بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام من أدلة الأحكام في تتمة كلامه على كتاب الجنائز. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. اللهم صل وسلم. معلوم أن قتل الإنسان نفسه أنه من أعظم كبائر الذنوب. قتل النفس المعصومة من كبائر الذنوب، فكيف بقتل الإنسان نفسه؟ ولكن لا يخرجه ذلك عن الإسلام. ففي هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أتي برجل قتل نفسه بمشاقص آلة حادة، يعني أتي به ليصلي عليه فلم يصلي عليه، بس امتنع من الصلاة عليه. أخذ العلماء من ذلك ترك الصلاة، ترك الكبار من العلماء والصلحاء الصلاة على يعني أصحاب فجور وأصحاب الذنوب والكبائر زجرا عنها، فليس تركه الصلاة عليه كترك الصلاة على مثلا كترك الصلاة على كافر أو منافق علم نفاقه، إنما ترك ذلك. كما كان عليه الصلاة والسلام يترك الصلاة على من عليه دين ولم يخلف له وفاء، زجر عن تحمل الحقوق حقوق الناس. كان ذلك في أول الأمر، فلما وسع الله عليه قال: من ترك دينا فعلي وإلي. الشاهد على أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي على ذلك الرجل الذي قتل نفسه، ولكنه لم ينهى عن الصلاة عليه. هل ذكروا في صلوا على صاحبكم؟ نعم، في الشرح. في الشرح ذكرها أحسن الله إليك. إشكال في الصنعاني. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال الصنعاني: المشاقص جمع مشقص، وهو نصل عريض. إيش؟ وهو نصل. جمع مشقص. نعم، وهو نصل عريض. قتل نفسه بمشاقص، هذا كان حتى مشاقص كانه مفرد. بسام يعني فصل قليلا في هذا. ها؟ فصل وذكر انها آلة حادة. ايه، نفس مشاقص. هل اريد المشاقص يبدو انه ما هو بجمع، يعني مفرد بلفظ الجمع. نعم. البسام قال: على وزن مفاعل من صيغ منتهى الجموع، وهو ممنوع من الصرف. والمشاقص جمع مشقص، نصل عريض. والنصل عريض. نعم. لا، هذا نصل عريض تفسير للمشقص. والنصل حديدة الرمح والسهم والسكين. طيب، بعده المهم عطنا اللفظ اللي قلت. قال الخطابي رحمه الله منه الكلام للصنعاني بعد. نعم. قال الخطابي: وترك الصلاة عليه معناه العقوبة له وردع لغيره عن مثل فعله. وقد اختلف الناس في هذا، وكان عمر بن عبد العزيز لا يرى الصلاة على من قتل نفسه، جملة أحسن الله إليكم. قال وكذلك قال الأوزاعي وقال أكثر الفقهاء يصلى عليه انتهى. لا يرى الصلاة كأنها يعني لا يرى الصلاة مطلقا أنه لا يصلى عليه، ما هو لا يرى أن يصلي هو، لا يرى أن يصلي هو، بل لا يرى الصلاة عليه. نعم. وذهب وقال أكثر الفقهاء يصلى عليه انتهى. وقالوا في هذا الحديث إنه صلى عليه الصحابة. قالوا إيش وفي هذا الحديث إنه صلى عليه الصحابة؟ وين هذا السؤال؟ قالوا وهذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من مات عليه دين أول الأمر، وأمرهم بالصلاة على صاحبهم. قال المحقق يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا مسألة الدين. قال نعم، ثم قال صلى على صاحبكم. هذا في من عليه دين. نعم أحسن الله. لكن هل جاء في شأن القاتل؟ يقول الصنعاني قلت إن ثبت نقل أنه أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه بالصلاة على من قتل نفسه تم هذا القول. قل لي العبارة مرة ثانية. قلت إن ثبت نقل أنه أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه بالصلاة على من قتل نفسه تم هذا القول. تم هذا القول. وإلا فرأي عمر بن عبد العزيز أوفق بالحديث فلم يصلي عليه، أوفق بالحديث إلا أن في رواية للنسائي أما أنا فلا أصلي عليه. أما أنا فلا أصلي عليه، هذه تكفي. فربما أخذ منها أن غيره صلى عليه انتهى. المهم منه لم ينهى، تصبح على الأصل. المهم ما عليه أكثر العلماء هو إن شاء الله الأظهر والأقرب، لأنه مسلم، فإذا ترك الأكابر الصلاة عليه زجرا لم يمنع ذلك من أن يصلي عليه سائر الناس. نعم. بعده وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها. متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. في هذا الحديث دلالة على جواز الدفن ليلا، فإن هذه المرأة أو الرجل الذي كان يقوم المسجد مات في الليل فدفن في الليل، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي سأل عنها لما افتقدها قالوا مات، قال أفلا كنتم آلنتموني يعني أعلمتموني؟ دلوني على قبرها. يقول في الحديث فكأنهم تقالوا أمرها، يعني أن أمرها سهل، يعني فيه نوع من تقليل الشأن، يعني ليس ذات شأن عظيم حتى نخبرك، أو ليست من أعيان الصحابة. فقال دلني على قبرها فصلى عليها. استدل بهذا على جواز الصلاة على القبر، وأن من لم يصلي على الميت مباشرة جاز أن يصلي على القبر. ثم اختلف العلماء في المدة التي تمكن الصلاة فيها على مذاهب، وأوسطها أنه يعني في حدود الشهر، يعني بعد دفن الميت. وبعضهم يقول يصلي على القبر مطلقا. رجح الصنعاني. واستدلوا له بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد بعد كذا 8 سنين. وورد أيضا أنه صلى على قبر بعد شهر، فهذا أشبه، يعني الشهر ونحوه أقرب. لأن يعني الإطلاق يقتضي أن نصلي على الذين مضوا في القرون الماضية، وهذا لم يعرف من عمل المسلمين أنهم يصلون على الذين ماتوا من مئات السنين. فنحو الشهر قريب، والله أعلم. وقال صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها فصلى عليها. وفي هذا دلالة على فضل يعني صيانة المسجد وتطهيره وتنظيفه من الأقدار. فإن هذه المرأة، واختلف هل هو رجل أو امرأة، يدل على فضل العناية بنظافة المسجد، وأن ذلك شرف لمن يفعله. فالرسول اعتنى بهذه المرأة وأدلوني على قبرها فصلى عليها صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى وصف بهم وكبر عليه 4. متفق عليه. النعي هو الإخبار بالموت، إخبار بموت المعين، فلان مات، توفي فلان. وهذا الحديث بينهما تعارض في الظاهر. حديث حذيفة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، يعني نهى عن الإخبار بموت الميت، فلا تقول مات فلان مات فلان. في الحديث الآخر حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي، أخبر أصحابه بموت النجاشي، فخرج بهم إلى المصلى فصلى عليه وكبر 4 تكبيرات. والجمع بينهما أن النعي المنهي عنه ما كان يفعله أهل الجاهلية من إرسال يعني من ينادي في العشائر وفي القبائل مات فلان مات فلان، للشهرة والتعاظم والفخر. أما النعي لغرض شرعي كالصلاة على الميت أو أداء الحقوق التي له والقيام بما ينبغي من الصلاة عليه وتشييعه، فهذا مشروع جائز. فالرسول أخبر أصحابه. بموت النجاشي ودعاهم إلى الصلاة عليه وخرج بهم إلى المصلى فصلى عليه. فالنعي المنهي عنه هو ما كان يفعله أهل الجاهلية، يشبه مثلا الإخبار بالجرائد وبوسائل الإعلام من أجل الشهرة والدعاية والتعظيم لذلك الشخص. بعضها إبراء الذمة، أحسن الله إليك. أما الإخبار لغرض صحيح فجائز. نعم. الجرائد أحيانا يكون إبراء للذمة، أحسن الله إليكم. تقول يكون إبراء للذمة، يقولون مات فلان ومن له حق عليه فليأتي. هذا لغرض تبين. لا، اللي بالجرائد هو كذا، الله يحفظك يا شيخ. لا، فيه وفيه. فيه وفيه مثل ما قال محمد. لا لا، هم يبينون كل واحد يبين شو اسمه وظيفته ومن هذا وفلان وفلان، وانه جاي تجلس يسولفون قصه كامله جريده. ردينا انا رديت عليهم الشيخ العلامه. بارك الله فيك. ايه، هذا وقال الشيخ العلامه بن باز رحمه الله عليه. هذا من النهي المنهي عنه. نعم. كبر عليه 4، احسن الله اليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله. كف على هذا الحديث وقرأ لنا موضوع الصلاة على القبر بس. السبل ولا البسام أحسن الله إليك؟ البسام الخلاف بس الخلاف في البسام. الخلاف أجمع العلماء على استحباب الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الميت، واختلفوا في المدة التي تجوز فيها الصلاة نعم. فذهب الحنفية والمالكية إلى جواز الصلاة ما لم يتغير الميت ويتفسخ. ما لم يتغير بيومين ويتفسخ. الله المستعان، إذا وضع فيها الحفرة. نعم. وكيف نعلم ليس بالبين. ما نرى الميت ولا ربط بشيء مجهول مخفي. نعم. والمعتبر في معرفة التفسخ أهل الخبرة. قال والمعتبر في معرفة التفسخ أهل الخبرة والمعرفة من غير تقدير بمدة. وذلك الاختلاف ويختلف هذا باختلاف التراب التي يدفن فيها. ما له ضابط هذا القول. وذلك الاختلاف الحال والزمان والمكان. وذهب الشافعية إلى جوازها إذا لم يبلى الميت. إذا لم يبلى الميت أحسن الله إليكم. وذهب الحنابلة إلى تقدير المدة بشهر واحد وتحرم الصلاة بعده. قال الإمام أحمد أكثر ما سمعت هذا. قال أحمد أكثر ما سمعت هذا مدة الشهر. وقال ابن القيم في الهدي صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر بعد ليلة، ومرة بعد ثلاث، ومرة بعد شهر، ولم يوقت في ذلك وقتا. والراجح أنه يحدد بما إذا كان الميت مات. والراجح عند البسام ولا ابن القيم؟ والله يظن من البسام أحسن الله إليكم. قال والراجح أنه يحدد بما إذا كان الميت مات وأنت أهل للصلاة. والراجح أنه يحدد بما إذا كان الميت مات وأنت أهل للصلاة ومخاطب بالصلاة عليه. أما إذا مات وأنت لست من أهل الصلاة فلا تصلي عليه، وإلا صح أن يصلي الإنسان على من مات على من ماتوا قبله بقرون حتى يقطعون هذا الحجة. الصنعان يحسن الله إليكم كأنه رجح مطلقا في مطلقا. أي نعم يحسن الله إليكم نظر له. قال رحمه الله قال والحديث دليل على صحة الصلاة على الميت بعد دفنه مطلقا سواء صلي عليه قبل الدفن أم لا. وإلى هذا ذهب الشافعي ويدل له أيضا صلاته صلى الله عليه وسلم على البراء بن معرور، فإنه مات والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فلما قدم صلى على قبره، وكان ذلك بعد شهر من وفاته. وكان ذلك بعد شهر من وفاته. ما ذكروا أحاديث مسندة في الشهر أحسن الله إليكم في الشروح على الشهر وعلى على ما استدلوا به. قال ويدل له أيضا صلاته صلى الله عليه وسلم على الغلام الأنصاري الذي دفن ليلا ولم يشعر صلى الله عليه وسلم بالموت. هذه على الصلاة على القبر لكن المدة ما فيها. أي هذا أنا قال ما فيها دلالة على ما يقول. قال ويدل له أيضا أحاديث وردت في الباب عن تسعة من الصحابة أشار إليها في الشرح. قال وذهب أبو طالب تحصيلا لمذهب الهادي إلى أنه لا صلاة على القبر واستدل له في البحر بحديث لا يقوى على معارضة أحاديث المثبتين لما على أي حال. هذه حال الناس وحال العلماء، يعني بين زائد وناقص ومفرط ومفرط. أحسن الله لكم سيد كل خلاف الآن. قال: واختلف القائلون بالصلاة على القبر في المدة التي تشرع فيها الصلاة إلى آخر ترى الوقت بعد. لا بس هو رجح مطلقا. أيوه العبارة. قال: فقيل إلى شهر بعد دفنه، وقيل إلى أن يبلى الميت، لأنه إذا بلي لم يبقى ما يصلى عليه، وقيل أبدا، لأن المراد من الصلاة عليه الدعاء وهو جائز في كل وقت. قلت: هذا هو الحق، إذ لا دليل على التحديد بمدة. وأما القول بأن الصلاة على القبر من خصائصه صلى الله عليه وسلم فلا تنهض، لأن دعوة الخصوصية خلاف الأصل، يعني مطلقا أحسن الله إليكم يصلي عليه ويقيد بما ذكرها البسام. هذا الوقت المقارب للواقع، لأن الأمور اللي ما فيها تحديد حكم يرد عليها إشكال، مثل ما قال صلى، يعني لكان تذهب لأي مقبرة لا تصلي على الأموات الذين ماتوا من 203,400 سنة، هذا ما هو أو ما هو معروف من عمل. أقول إذا قيد بما قاله الشيخ البسام يعني قطعت الحجة هذه، أن يقال يعني إذا كان مخاطبا بالصلاة يعني حتى ما هذا ما أدري عن هذا، كان اختيار له وما أدري من جاب اجتهاد، ما أدري من جاب هذا التفصيل. نعم محمد. محمد مش عندنا فينا السنه ايه فينا كتاب الخطيب البغدادي تفضل عقب. السلام عليكم. نعم. مكبرات الصوت للنائي في المساجد. ها استخدام مكبرات الصوت للنائي في المساجد يجوز اذا كان المقصود تبليغ الجماعة يتكلم عليه، المهم ينادي في المنارة، ينادي في المنارة، ينادي على الناس، لا الإمام في المسجد ويتكلم ولا قطع عنده يسمع الجماعة، جماعة المسجد. لا يا شيخ، عندنا في سوريا في المنبر يعني كانوا يأذن. لا هذا غلط، هذا من النعي المنهي عنه. نعم. ذكر على الصنعاني صلى الله عليه وسلم قال هذه من البدع. النداء في نعم هو هذا في حديث النجاشي الصلاح على الغائب. هذه مسألة أنا غفلت أن أتكلم عنها وتعجل. نعم.